أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكانت 300، وأمر علينا أبا عبيدة فنلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يكن لنا غيره. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، وفي رواية: فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. قال: قلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا إلى ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة يدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. وأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كفدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منا، ثم قال: ثم رحل أعظم بعير كان معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشاق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. هذه سرية أخرى من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يبعثها، وقبل فتح مكة أيضا ذكرنا في الحديث السابق من أمس أنه أرسل سرية في شهر جمادة، وكان عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه، إلى قبائل من بلي وغيرها أو غيرها من العرب، فقاتلهم ودوخهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سرية أخرى يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان في شهر رجب من العام الثامن أيضا. قلنا الغرض من هذه السرايا والبعوث التي يبعثها تأديب العرب الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يظاهرون الروم، وكانوا كلما وجدوا ثغرة في المسلمين جاءوا إلى المدينة ففعلوا فيها شيئا، خطفوا منها، أخذوا من خيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا كانوا يفعلون. أيضا كان يبعث رسلا صلوات الله وسلامه عليه، فبعض هؤلاء قتلوا رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من العرب كان عاملا لقيصر فقتل رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من بيان أنهم مهما فعلوا سيلقون الرد من المسلمين، لن يتركوا يفعلون شيئا بالمسلمين ويسكت لهم. فكان هذا تأديبا لهؤلاء، لأنه إذا تركوا يفعلون بالمسلمين ما يشاءون، يقتلون وينهبون ويغيرون على أطراف المدينة من غير رد، يخاف الناس يدخلون في الإسلام، يستشعرون أن الإسلام ما بيحميش أهله. إذا كانوا بيجوا للمدينة أهل بلد النبي صلى الله عليه وسلم وبيعرفوش يرد عليهم، كيف ندخل في دين لا يحمينا هذا الدين؟ فكان لهذه السرايا جملة من الفوائد، منها أنه تسكيت هؤلاء وتسكين سائرة من يثور منهم على المسلمين، وأيضا السأر لمن قتل من المسلمين، وكذلك بيان لضعفاء القوم إنه يوجد من يحميكم إذا أنتم دخلتم في الإسلام، فنحن نجيركم ونحن نحميكم ونحن ندافع عنكم. أيضا فيها تسكيت اليد الطولة لهؤلاء المشركين، إيديهم طويلة يطولون، لا نقطع هذه الأيدي الطويلة التي تطولوننا بها حتى لا تأتوا إلينا وحتى تخافوا منا، وحتى إذا مر بكم أحد من المسلمين تحترمونه وتوقرونه فلا تؤذونه، فإذا آذيتموا عرفتم الرد سيكون كيف يكون هذا الرد. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم حكمة في أنه يبعث السرايا ويبعث البعوث لتأديب هؤلاء وتخويفهم، وأيضا لطمأنة من أسلم من ضعفاء المسلمين أننا ندافع عنكم حتى لو كنتم في أراضيكم هذه. هذه السرية أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجلا من أصحابه، منهم جابر بن عبد الله كان فيهم، وهو الذي يروي هذا الحديث. وعلى رأس هذه السرية كان أبا عبيدة بن جراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أمر علينا أبا عبيدة فنلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. هنا هذه السرية كانت في شهر رجب، ورجب بعد شعبان بعد رمضان كان الفتح، وهنا كأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا نكست عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه فأرسلهم إن في عيد لقريش حتمروا في المكان الفلاني، خذوا هذا العيد لقريش، اقطعوا عليهم طريقهم طالما أنه نكثوا صلح الحديبية والعهد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما نكثته من عهدها مع النبي صلى الله وسلم عليه. فهنا البعث بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بان له أن قريشا نكست حلفها معه صلى الله وسلم عليه. السرية كان عليها أبا عبيدة رضي الله عنه، وكأنه لم يلقوا أحدا، ما ملقوش هذا العير من قريش، وكانوا خارجين للجهاد وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، وهذا شيء لا يتخيل إن سرية 300 واحد وإن الزاد بتاع هؤلاء جراب من تمر، أو أفة من تمر، جراب تمر يكفي كام واحد هذا الجراب من التمر؟ إن هيأكلوا منه كل يوم أكلة واحدة هيكفي 10 في 20 من هؤلاء، أما يكفي 300 وفي مسيرة حيعود فيها أسبوعين لغاية ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مكثوا شهرا في مكان واحد حتى رجعوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يسير جدا، ولا يتخيل إن سرية يكون قوتها ذلك إلا أن يعينها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول جابر: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، يعني وصل الأمر إن الأزواد نفدت. هنا زودهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجراب وأمرهم إلا عنده طعام يأخذ معه وهو خارج، فكن كل واحد منهم أخذ طعامه يدوبك شيء شيله على كتفه، هيكون أديه يعني الطعام يشيله على كتفه وهو خارج للغزو. فنفدت أزوادهم، وبقى أبو عبيدة يجمع ما معهم الطعام ويعطي كل واحد في اليوم، يقسم على الجميع تمرة في اليوم لجندي خارج يجاهد في سبيل الله ليس في أرضه وإنما هو مسافر إلى أرض أخرى، فكان يعطيهم تمرة تمرة. وفي رواية: كان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. قال: قلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ يعني تمرة هتعمل إيه بالتمرة اللي تأخذها؟ فقال: كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء، يعني طلع التمرة زي ما تحط بنبناية بقك تلحس فيها شوية وتطلعها تشيلها تاني ويشرب شوية ماء، يبقى طول اليوم على ذلك، حط التمرة يمصها شوية وطلعها حطها بجيبه وبعد يشرب شوية ماء طول اليوم على هذا الشيء. الحديث هذا في الصحيحين، راوي الحديث أبو الزبير عن جابر يسأله: تمرة وما تصنع تمرة؟ إيه اللي هتعمل لكم تمرة وانتم فيه؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناه، يعني تمرة مش عجبك تمرة؟ لا والله كانت بتشبعنا تمرة في اليوم، طيب لما خلصت التمرة دي فوجدنا فقدها، افتقدنا التمرة وحسينا بالجوع بعد ما فقدنا هذا التمر. طيب كانوا بيعملوا ايه ياكلوا ايه؟ قال: كنا نضرب بعصينا الخبط، السرية اسمها سرية سيف البحر لانهم خرجوا الى طريق البحر طريق الساحل، والحاجة الثانية كان اسمها ايضا سرية الخبط لهذا السبب، الخبط ورق الشجر، فكانوا إذا مروا على شجر من شجر البراري شجر الصحاري يقوم يضربوا الشجر بعصيهم، يسقط الورق يأخذ الورق ينقعه في مي ينقع الورق في ميه يطرى شويه وبعدين ياكل هذا الورق فسميت بسرية الخبط ورق الشجر. من ياكل ورق الشجر؟ هؤلاء اكل ورق الشجر رضي الله عنهم. قال وانطلقنا على ساحل البحر. وصلوا في النهاية إلى ساحل البحر. قال فكانوا في شدة الجوع، شدة الجوع من قلة الأكل، وحتى إنه يقول كان أحدنا يضع كما يضع البعير، كما يضع البعير، فرق بين براز الآدمي وما يضعه البعير. يقول من كثر ورق الشجر لكلناه كان براز الواحد ما يفرقش من فرق براز البعير. قال فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. وهذه مكافأة من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهؤلاء، إن هم في شدة جوع وما قالوش الجوع شديد على طب نرجع وبلاش الجهاد عشان الجوع اللي احنا فيه، ولهم عذر لو قالوا هذا الشيء، لا، ولكن مضوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا مما أمرهم به قال مضوا إلى سيف البحر، وهناك رفع لهم على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، لا وذي جبل ضخم على شط البحر، على شط البحر. فأتيناه، شوفوا إيه اللي هو على شط البحر ده، فإذا هو دابة تدعى العنبر، العنبر هذا نوع من الحيتان ما يكونش موجود إلا في وسط المحيط، المحيط مش في البحر، عمره ما يكون في البحر أبدا إلا إذا كان ميتا وحدف المحيط على البحر وحدف البحر على الشط، لكن عمره ما يكون أبدا على البحر. ويطلع له سفن مخصوصة لصيد هذا الحوت، يقول لك السفينة اللي تفرد لصيد حوت العنبر يكفيها تصيد حوتا واحدا، حوت العنبر، عشان تتغنى العمر كله أصحاب هذه السفينة، مما فيه من فوائد كثيرة ومن أشياء كله في خير في حوت العنبر هذا، فيأخذون منه أشياء كثيرة يبيعونها ويكون فيها مكاسب وأرباح هائلة. وصيده من أصعب ما يكون، صيد هذا الحوت ما هو الشيء بالشيء السهل، لا، يقول لك عشان يصيدوا لهم طرق معينة في الصيد، منها أن يصبروا عليه يفضلوا يلعبوه في المية لغاية ما يفتح بقه، يحدفوا فيها شيء يرشقوه زي السهم الطويل اللي يخلي بقه مفتوح، وبعدين يرموا بداخل فمه نوع من أنواع المتفجرات ويتفجر ويفضل سليم على ما هو، وبعدين يغدوه يسحبوه سحب صعب جدا، يعودوا يلعبوه وهو في البحر بالسفينة، لأنه لو ضرب السفينة بديله طارت السفينة، هو إذا هم اصطادوه كان مكسب عظيم لحياتهم كله، لكن لو هو ضرب السفينة بديله أهلكهم جميعهم. فلذلك من أصعب ما يكون صيد هذا الحوت، حوت العنبر، ومن أغلى وأغنى ما يكون من يأخذ هذا الحوت. فإذا بهم لا ذهبوا للمحيط ولا طلعوا في سفينة ولا غيره، وجدهم لغاية عندهم على شط البحر. فبيقول أبو عبيدة يعني نظر لهول وعظمة جثة هذا الحوت العظيم، بيقول وده من أكبر الكائنات الحية، حوت البحر حجمه ممكن يتجاوز حجم عدد 10 أفيال أو أكثر من ذلك بكثير، شوفوا حجمه اللي موجود في هذا الحديث. يقول أبو